حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. نوفمبر أنشودة الثائرين وملحمة الخلد والخالدين وأروع لحم وعاه الوجود وردده سائر العالمين. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. Thank you. وكيف النفوس به قد سما وكيف الطموح به قد تعالى وكيف النفوس به قد سما وكيف الطموح به قد تعالى وكيف رآه الزمان فكابر وغنى نغمبر نغمبر نغمبر وكيف رآه الزمان فكابر وغنى نغمبر نغمبر نغمبر نغمبر أنشودة الثائرين وملحمة الخلد والخالدين نغمبر أنشودة حصرياً على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.